الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وفي اسم فاعل جواف قل قائلا، وفي اسم فاعل جواف قل قائلا بألف زيد وهمز ماتلا. في اسم الفاعل من الأجوف شرع الناظم في بيان كيفية صياغة اسم الفاعل من الفعل الأجوف، فقال: إذا أردت أن تسوغ اسم الفاعل من الأجوف فقل قائلا بالمثال. مثل، بدأ بالمثال قائلا بماذا؟ بألف زيد، أي بألف زائدة، وهمز ما تلا، أي ما تلا الألف الزائدة. إذن فتأتي قال قاول، قال قاول، كتب كتب، كاتب كاتب، قاول قاول، هذا الأصل قاول. ماذا قال؟ بألف زائدة، وها هي هذه التي تأتي بعد القاف، وهمز ما تلا، أي ما تلا الألف الزائدة، ما جاء بعد الألف الزائدة يهمز، الواو تنقلب إلى همزة فتصير ماذا؟ قائل، قائل، باع، بايع، بائع، صال، صاول، صائل، جال، جاول، جائل، هام، هايم، هائم، صام، صاوم، صائم، خاف، خاوف، خائف، وهكذا. ثم قال: في ناقص، اسم الفاعل من الناقص، الآن من الأجوف ظاهر مضى، الآن من الناقص، قال: في ناقص قل غاز إن لم ينتصب. في الناقص إذا أردت أن تسوغ أيها المتكلم اسم الفاعل من الفعل الناقص فقل غاز إذا لم يكن منصوبا ولا بأل وحذف يائه يجب. إذن قل غاز بوجوب حذف يائه، أي بوجوب حذف اللام، إذا لم يكن منتصبا ولم يكن متصلا بأل، شرطان إذن، حتى تحذف لامه، حتى تحذف لامه. غزا، غزوا، غزا، غزوا، غزوا، واضح؟ كتب، كاتب، غازي، غازي، فهم هذا الأصل غازي. الواو تحركت، كسر ما قبلها، ماذا تنقلب؟ يا، غازي، غازي. لكن هنا قال لك إذا لم يكن منصوبا، هل هو منصوب؟ لا، وليس متصلا بأل، ليس فيه أل، ماذا نفعل؟ احذف اللام. هنا ماذا قال؟ قال احذف الياء، وحذف يائه يجب، يجب حذف الياء، لأن هذه لو تصل ياء في الحقيقة فيما بعد، سواء كان يائيا أم كان واويا تنقلب إلى ياء. فهذا غازي ليس منصوبا وليس تلحقه أل، نحذف الياء. ماذا نقول؟ غاز، غاز، مشى، يمشي، ماشي، ماش، جاء، يجيء، جاء، شاء، يشاء، شاء، ناء، ها، ناء، ينوء، نائن، هذه كلها أمثلة. وحذف يائه، وحذف يائه يجب. ماذا يسمى هذا التنوين؟ تنوين؟ تنوين؟ عوض. لماذا عوض؟ عن أي حرف؟ الياء. بالأسماء، هذا اسم. نعم. ما يسمى هذا التنوين؟ تنوين عوض. تمكين، هذا اسم. تنوين عوض في الأسماء، وتنوين تمكين في الأسماء، لا تنوين في الأفعال. بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز الحصر. فالتنوين علامة الاسم، ليس من علامة أفعال. أكثرهم يسميه تنوين عوض كما ذكرت. وهذا غير صحيح. هذا تنوين تمكين وليس تنوين عوض. فأشكل عليهم حذف المعتل أو حذف حرف العلة، واضح؟ فسموه ماذا؟ تنوين عوض. لاحظ أصله ماذا؟ غازيٌ، غازيٌ. لاحظوا جيدا، التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم خطا، لفظا لا خطا. غازيٌ. علة حذف هذه الياء ما هو؟ لماذا حذفت الياء؟ لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ ماذا؟ أين الساكنان؟ هم يقولون التقى ساكنان فحذف حرف العلة. أين الساكنان؟ هذه كسرة، كسرة. ألا تراها؟ هي كسرة. كيف؟ الياء والتنوين. لكن التنوين هنا أليس على الياء؟ التنوين أليس على الياء؟ كيف؟ رسما تصبح نون. كذلك في كاتب، كاتب تصير نونا، لأن هنا هكذا، هذه كاتب، هذه فالنون هنا ساكنة، هذا. لكن أين السكون؟ الساكنان هما الياء والتنوين. الياء هذه ليست محركة، إنما رسمنا التنوين فقط من أجل التعليم فقط. غازي أصلها غازي، كاتب، لكن هي في الحقيقة ليست محركة للثقل كما مضى معنا. والتنوين موجود، التنوين الذي الأصل أن يلحقها ماذا؟ ساكن. فالنون ساكنة، نون التنوين ساكنة، والياء حرف ساكن، لأنه يثقل علينا أن تحرك بالكسر أو أن تحرك بالضم. لاحظوا، لو حركت بالضم لا يثقل علينا، ولو حركت بالكسر يثقل علينا. فهاتان حركتان تثبتان للناقص. مررت بغاز وهذا غاز، كلاهما سواء. في كليهما تحذف ماذا؟ تحذف اللام. في كليهما تحذف اللام، في الجر وفي الكسر. لكن تقول رأيت غازيا، يظهر النصب ولا تحذف الياء، مع أنها ملونة. واضح الآن؟ لماذا؟ لأن الياء، لأن النصب، تابعوا معي، لأن النصب النصب يظهر على الياء، لكي تفرق بين هذه، لاحظوا جيد، نقول في الرفع جاء غاز، وفي الجر تقول مررت بغاز، وفي النص تقول رأيت غازيا. لاحظوا جيدا أن الياء هنا منصوبة، وهنا الأصل أنها منصوبة، وهنا الأصل أنها عفوا الأصل أنها هنا منونة كذلك، وهنا كذلك منونة، وهنا كذلك منونة، لكن حتى تعلموا أن الياء هنا ليست ساكنة، ليست متحركة، وهنا كذلك ليست متحركة في الرفع والجر، هنا فقط النصب ظهر، لما تحركت بحركة خفيفة ظهر عليها النصب فقلنا غازيا ولا حذف، لكن هنا النصب الجر هنا لا يظهر في بغاز ولا في الرفع غاز. لماذا؟ لأن الياء لم تتحرك أصلا للثقل، فأصله هكذا غازي ين، لكن النوء هذه ليست حركة، فهنا ساكنان فحذفت، التقى ساكنان فحذفت الياء، هل يبقى التنوين؟ هل يبقى التنوين أو يذهب؟ التنوين ينتقل إلى الزاي، واضح؟ فهو تنوين التمكين الذي يظهر على الياء، الأصل أن يظهر على الياء في الرفع وفي الجر، فماذا؟ يكون على الزاي. غازي الأصل ماذا؟ لما الياء لا تتحرك وهي ساكنة، والتنوين هو نون ساكنة يلتقي ساكنان، فماذا نحذف؟ نحذف أحدهما، هل نحذف التنوين الذي هو نون وهو حرف صحيح، أو نحذف الياء التي حرف علة؟ نحذف الياء، فماذا يبقى عندنا؟ يبقى التنوين، هذا هو النون ساكنة وتحذف الياء وينتقل إلى طبعا على الزاي، فنقول غازين، فهو ليس تنوين عوض، هو في الحقيقة تنوين التمكين الذي من الأصل، الذي في الأصل أن يظهر على الياء، ولكن امتنع أن يظهر على الياء بسبب التقائهما، بسبب كونهما ساكنين، فحذف الحرف الأول الساكن وهو الياء وهو حرف العلة، واتصل بماذا؟ وبقي التنوين على الزاي. إذن هذا التنوين أصله ماذا؟ أصله تنوين وتمكين دال على ماذا؟ على تمكن الاسم من الإعراب، مفهوم الآن؟ فقولهم تنوين وعوض هذا خطأ شائع، والتحقيق أنه ماذا؟ تنوين ماذا؟ تنوين تمكين، ولهذا يظهر في النصب، لو كان يعني لو كان عوض لماذا ظهر على الياء؟ لو كان عوضا عن الياء كيف يظهر على الياء؟ واضح؟ إذن فهو تنوين ماذا؟ تنوين تمكين لا تنوين عوض، والله أعلم. طيب، قال في ناقص، نعم لا، هذا في حالة التنكير، الياء تحذف بشرطين، أن يكون الاسم الناقص هذا أن يكون ماذا؟ مرفوعا أو مجرورا، وأن يكون غير متصل بأل، لأن أل تمتنع معها التنوين، تقول رجل، الرجل لا تقول الرجل، واضح؟ وفي والياء تظهر في النصب لأنه خفيف الحركة، لأنه خفيف، أما الرفع ثقيل والجر كذلك ثقيل. قال نعم، لا ظهوره في الياء وما ذكرته لك، هذا ما ذكرته لك في ناقص، قل غاز، قل غاز إن لم ينتصب، إن لم ينتصب ولا بأل وحذف يائه يجب. ثم قال بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق باسم الفاعل من الأجوف والناقص، شرع في ذكر ما يتعلق باسم الفاعل من الناقص من الأجوف والناقص كذلك، فقال وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاء ذا وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاء ذا. كما قول اسم مفعول، يصاغ اسم المفعول من الأجوف كما قول، واضح؟ خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاء الأخير، فاء المكيل. مقول مفعول لاحظ مفعول، كتب مك، لاحظ مكتوب، قال مق مق، هكذا مقول مقول. تابعوا جيدا، عندنا الواو محركة وقبلها حرف صحيح. طبعا هنا الواو ليست محركة، لك أنا أحركها لبيان أصلها. مقول، الواو محركة بالضم، قبلها القاف حرف صحيح، ماذا يحصل؟ نقل الحركة، فالواو ضمها ينتقل إلى القاف، ماذا يصير؟ مقول، واوان ساكنان، نحذف أحدهما، يعني أنه يتعذر علينا التحريك. ما رأيكم نحذف واو الفعل التي هي مفعول أو واو مفعول؟ ها، ما واو مفعول هي الثانية، والواو في قال، الواو الأولى هي عين قال، هي قوالة، هي العين من الفعل قال. ماذا نحذف، العين أو نحذف واو مفعول؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب ماذا؟ العين، لأن لو ذهبنا وحذفنا واو مفعول في الحقيقة هما سواء تحذف هذه أو هذه كلاهما في النطق سواء، لكن في التعليل وأنت تناقش وتحلل وتعلل وتفسر نقول حذف العين أولى، لأنها تحذف في قلت تحذف، وواو مفعول جاءت لغرض ومعنى فلا تحذف، فنقول نحذف هذه فيصير عندنا ماذا؟ مقول مقول. واضح؟ ولهذا قال وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل تنقل الحركة. واضح الآن؟ كالمكيل كالمكيل. طبعا أين الكلام عن الحذف البيت؟ لم يذكر حذف الواو، لكنه ماذا؟ أشار إليه في قوله كمقول، كمقول أي سخو على مقول، في مصوم تقول مصوم. واضح؟ وهكذا بالنقل كالمكيل كذلك، المكيل من باب الياعي الأجوف الياعي، كمكيل ومبيع. واكسر فاء ذا، اكسر فاء ماذا؟ فاء المكيل. لماذا؟ لأن المحذوف ياء، في الأول محذوف واو، انتقلت حركة الواو إلى القاف، هنا تنتقل حركة ها، لا تنتقل حركة الياء، لاحظوا جيدا، ولهذا قال اكسر الفاء هنا، لم يقل ضم القاف في مقول، لأنها أصل تنتقل فقط، أما هنا في مكيل كيالا كيالا ضرب كيالا ضرب يضرب يكيل من بابها مضروب مضروب، وهنا ماذا نقول؟ مكيول مكيول، مفهوم؟ مكيول. ماذا يحصل هنا؟ عندنا الياء محركة بالضم والكاف ساكنة، ماذا يصير؟ تنتقل حركته إلى الكاف فتصير ماذا؟ مكيول، هكذا مكيول، يلتقي ساكنان. ماذا نحذف؟ نحذف نحذف الياء، هكذا لاحظوا جيدا، لا يشتبه عليكم، الأصل المستعمل هو مكيل، هو مكيل، لأنكم نظرتم فقلتم لو حذفنا الياء تصير مكول، واضح؟ لكن ماذا يصنعنا؟ عندنا ياء وواو، ياء وواو، ماذا يحصل؟ هذه الضمة، ضمة الياء تنتقل إلى كاف، فيصير ماذا؟ مكول، واضح؟ ماذا بعد الكاف؟ الياء، فتنكسر كاف الياء للياء، والواو مع الياء تنقلب الواو إلى ياء، تنقلب الواو إلى ياء، وعندنا ساكنان في الأول أو في الثاني، ماذا نحذف؟ نحذف الأول، نحذف لام الفعل، واضح؟ فماذا يحصل عندنا؟ مكيل، نحذف العين، نعم نعم نعم تتبع حركة تكسر الكاف من أجل الياء فقط، نعم ولهذا انتبهوا جيدا. على كل حال في هذا الباب خلاف، في هذا الباب خلاف، منهم من قال تحذف واو مفعول فهذا وزنه مفعل، والله أعلم، هذا الذي رجحه سيبويه، والله أعلم، تأكدوا من هذه المسألة. هذه بعضهم يقول وزنها مفعل، وحذفت الواو مباشرة وكسرت الكاف لمناسبة الياء، فليست من باب، فالمحذوف هو الواو، واو مفعول، واضح؟ والتخريج الثاني أن الواو تقلب إلى ياء، واضح؟ ثم تحذف لام الكلمة وتكسر الكاف لمناسبة ماذا؟ لمناسبة الياء. ولعل هذا يعني طردا للقاعدة. فالإشكال أين؟ في كون الياء مكير، مكير، الكاف مكسورة بسبب ماذا؟ بسبب الياء قطعا، وجوب كسر الكاف لسبب الياء. هل الواو المحذوفة، هل الياء الباقية هي ياء الفعل أو ياء أو واو الفعل أو واو مفعول انقلبت إلى ياء؟ خلاف بين أهل العلم. ولهذا بعض العرب يستعمل هذا، بعض العرب لا يحذف هنا في الأجوف اليائي، المفعول من الأجوف اليائي، بعض العرب لا يحذف فيقول مكيول ومخيوط ومبيوع ونحو هذا، لأن الثقل في هذا ليس كالثقل في مصوم ومقول ونحوه. قال ومثلي المغزو حتما أدغما أو أدغما، كذاك مخشي بعد قلب قدما. ومثلي المغزو، الآن صرع في بين اسم المفعول من الناقص، من الناقص، الناقص الواوي والناقص اليائي، غزا، غزاوة مفعول من غزاوة عندنا ماذا؟ كتب، مكتوب، غزاوة مغزو، ماذا؟ مف لاحظوا مفعول، مغ مفعول، عفوا، إذن الواو الأولى هي واو مفعول، والواو الثانية هي لام الفعل، مغزو مفعول. الواو الأولى ساكنة والواو الثانية محركة، فماذا يحصل؟ إدغام. فنقول مغزو متلو، واضح؟ مغزو متلو مدعو، وهكذا، هذا واضح. إذن ومثلي المغزو حتما أدغما، ومثلي المغزو أي المثلان من الناقص الواوي في اسم المفعول يدغما، أدغما حتما، يجب الإدغام، لأن الإدغام له أحكام، أحيانا يجب، أحيانا يجوز، أحيانا يمتنع كما سيأتي بعد قليل، لكن هنا في اسم المفعول من الناقص الواوي يجب إدغام الواوين، واو الفعل مع واو مفعول. كذاك مخشي، مخشي، مخشي مبني بعد قلب قدم، قدم القلب على الإدغام، قلب ماذا إلى ماذا؟ مخشي، خاشيا، خاشيا، يخشى، عفوا، خاشيا. فنقول خاشيا من باب علم، معلوم، مخ هكذا، مخشو، مخشوي، مخشوي، مخشوي. تطرفت الواو والياء، والواو ساكنة، تقلب ياء، تقلب الواو ياء، واضح؟ فتصير مخ، عفوا، مخشوي، هكذا. ياءان اجتمعتا، ماذا نفعل هنا؟ ندغم الياء في الياء فتصير ماذا؟ مخشي. ثم تكسر الشين من أجل ماذا؟ مناسبة الياء. فالمستعمل هو ماذا؟ مخشي. فحصل فيها ماذا؟ حصل فيها إعلال بالقلب، بقلب واو المفعول إلى ياء، ثم أدغمت الياء في الياء وانكسر ما قبل الياء لمناسبة الياء. فقال ومثلي المغزو حتما أدغما كذاك مخشي، كذاك مخشي بعد قلب، أي بعد قلب الواو ياء قدما قبل الإدغام. قدم القلب قبل الإدغام، لو لم يحصل القلب هل يحصل إدغام؟ لا يحصل إدغام. ثم شرع في بيان، إذن قبل هذا أمثلة عن اسم مفعول من الناقص اليائي، رضي، رضي، رضي، مرضي، باقي، مبقي، وهكذا. وأمر غائب أتى من أجوفي أو من أجوفي كليقل وأصله غير خافي. وأمر غائب أتى من أجوفي، أمر الغائب، كيف نأمر الغائب؟ بالفعل الأمر؟ لا، بالفعل المضارع المتصل به لام الأمر، الذي تتصل به لام الأمر. فإذا أردت أن تأمر الغائب فلا بد أن تأتي بالفعل المضارع وتصله بلام الأمر، ليذهب، ليكتب، وهكذا، لينفق. لكن من الأجوف ماذا نفعل؟ من الأجوف لنطبق، نأتي بالمضارع ونصله بلام الأمر وننظر ماذا يحصل. يقول، طبعا يكتب أولا، يكتب، ماذا نفعل؟ نأتي بلام الأمر فنقول ليكتب ونجزم آخره لأن اللام تجزم الفعل المضارع، ليكتب. إذن أدخلنا لام الأمر وسكننا آخره، هذا فقط. طيب، يقول، يقول، هذا احنا الآن ندخل اللام، لام الأمر على كما أدخلناها على يكتب، ونسكن اللام ليقول، فيجتمع عندنا ساكنة الواو ولام الفعل التي هي اللام هنا. فماذا نفعل؟ نحرك؟ لا نستطيع، لا نستطيع أن نحرك اللام لوجود الجازم، ولا نستطيع أن نحرك الواو لأننا في الأصل فررنا من التحريك إلى القاف. أصلاً الواو كانت محركة ونقلنا حركتها إلى القاف، فنأتي نحركها ثانية، هذا لا يمكن. فنحذف، نحذف الصحيح أو المعتل؟ المعتل، فتصير ماذا؟ ليقل، ليقل، واضح الآن؟ تصير ماذا؟ ليقل. ولهذا قال الناظم كليقل، كليقل، وأصله غير خفي. كيف؟ في الأول، لكن الآن المستعمل مباشرة، عرفنا ذلك الأصل فقط، ذلك في إعلان من النقل. أردتم أن ترجعوا إلى الأصل الأول؟ لنرجع. أصل ليقول هكذا، ليقول، الواو تنقل حركتها لأنها محركة والحرف صحيح قبلها فتصل ليقول ثم ليقل، هذا الأصل. لكن شرعت مباشرة في المستعمل الآن، هذا رأيناه لبيان الإعلان بالنقل. الآن حينما نتحدث عن صياغة الماضي أو الأمر، أو الأمر بالمضارع، مباشرة نطبق على ماذا؟ على المستعمل وهو يقول وليس الأصل، فنقول ليقول هكذا، وأصله غير خفي، هذا الأصل، أصله أنه كان ليقول ثم التقى ساكنان فحذفت الواو. مخاطب منه، مخاطب منه أي من الأجوف، مخاطب منه كقل، مخاطب منه كقل بالنقل وحذف همزه وعين الأصل. يقول هذا ماذا؟ المضارع. صغ منه الأمر، أولا نجزمه لم يقول، ثانيا نحذف حرف المضارع، ثم نأتي بهمزة وصل لأن القاف ساكنة ونضمها لأن العين مضمومة، فنقول أقول أقول، ثم نعله بالنقل حركة الواو تبعا للنظم، سيأتي ما أذكره بعدها. ثم ماذا قال؟ يحصل فيه إعلال بالنقل، ضمة الواو تنتقل إلى القاف وتسكن الواو. أولا القاف تحركت، هل نحتاج إلى همزة وصل؟ لا نحتاج إلى همزة وصل، يصير ماذا؟ قول. الواو ساكنة واللام ساكنة، هل ماذا نفعل؟ نحذف الواو فيصير ماذا؟ قل. فقال هنا مخاطب منه أي من الأجوف كقل، أي مثاله قل، بالنقل، بنقل حركة الواو إلى القاف، هذا الذي حصل أولا، وحذف همزه، همزة الوصل، لأن القاف تحركت، وعين الأصل بسبب التقاء الساكنين. إذن هذا كله حصل للأمر من الفعل الأجوف، كان أقول فأعللناه بالنقل، بنقل حركة الواو إلى القاف، فصار أقول، تحذف الهمزة، همزة الوصل، لأن الغرض منها لم يعد وهو النطق بالساكن، فالقاف قد تحركت فتحذف الهمزة، ثم يلتقي ساكنان فتحذف عين الفعل وهي الواو بسبب التقاء الساكنين. واضح؟ إذن ثم ثنه، قال وثنه على كقولا، والتزم. تثنية المضارع تكون بإسناده إلى ألف التثنية، ألف التثنية، وجمعه يكون بإسناده إلى ضمير الجماعة. فقال وثنه أي الفعل الأجوف، ثنه طبعا الأمر منه، ثنه لأنه سبق الحديث، قال مخاطب، مخاطب منه أمر الغائب وأمر المخاطب. أمر الغائب يكون بفعل مضارع المسند إلى لام الأمر، والمخاطب تأمره بماذا؟ بفعل الأمر، لأن فعل الأمر لا يتصرف إلا مع ضمائر المخاطب. واضح؟ إذن فإذا أردت أن تأمر المخاطب لا تأمره بلام الأمر بالمضارع، إنما تأمره في الحقيقة بماذا؟ في الأصل بفعل الأمر. ولهذا قال مخاطب منه كقل، وثني هذا المخاطب المأمور بماذا؟ قولا، قولا. لاحظوا جيدا، قل حذفت العين لأن بسبب التقاء الساكنين، لكن هذا لا يحصل، العين هذه غير موجودة في قوله قولا، قولا أنتما. لماذا؟ لا يوجد سبب للحذف، فلا فتثبت، تثبت الواو تبقى. بيعا، صوما، كيلا. واضح الآن؟ وثنيه على كقولا والتزم والتزم. إذن هذا ماذا؟ ما يتعلق بالأجوبة. والتزم من ناقص في دين حذفا للمتم، أما الناقص فيختلف الأمر. والتزم من ناقص في دين، إذا أردت أن تأمر بالناقص ماذا نقول؟ كيف؟ أولا نأمر الغائب، قلنا لتكتب، لتعلم، لتعلم هكذا، لتعلم، لتكتب لتضرب وهكذا. الآن نأمر لتعلم ها ها يخشى يخشى هكذا نجزم الميم هنا في اليخشى ندخل لام الأمر ونجزم الفعل المضارع. بماذا نجزمه؟ بحذف حرف العلة لتخشى عفوا ليخشى الغائب الذي بدأ به الناظم رحمه الله هكذا بدأ التركيز يضيع ليخشى هكذا. فنقول لام الأمر يخشى فعل المضارع مجزوم وجزمه حذف حرف العلة. ثم الأمر المخاطب ماذا نقول؟ هذا المجزوم ماذا نفعل له؟ نحذف حرف المضارع. الخاء ساكنة نأتي بهمزة وصل لنطق بها اخشى ليبقى ابقى ليمشي يمشي لم يمشي ليمشي زيد يجزم بحذف حرف العلة. الأمر ماذا نقول؟ امشي امشي فقط بدون ياء واضح؟ ليد أو يدعو زيد غيره ليدعو زيد ليدعو بالعين فقط فليدعو ناديه فليدعو ناديه واضح؟ الأمر نقول أدعو أدعو إلى سبيل ربك واضح الآن؟ إذن ولهذا قال من والتزم من ناقص في ذيني أي في أمر الغائب وأمر المخاطب بماذا؟ حذفا للمتم أي حذفا للام التي يتم بها الفعل. فاللام هي تاء هي ما يتم بها الفعل المضارع آخره حذفا للمتم أي حذفا لآخره أو للامه. ثم قال وحذف المعتل في مستقبلي وامر ونهي متى تعلم جلي. وحذف فالمعتل الآن تتحدث عن الأجوف في الماضي والمضارع في المضارع والأمر وتحدث عن الناقص في المضارع والأمر وأنه يحذف آخره. الآن بقي المثال ظننتك قلت لي أعطني مثال واضح؟ بقي ماذا؟ بقي المثال المعتل الذي سماه الناظم المعتل ولهذا قال وحذف فاء يعني فاء المعتل فاء المثال الذي هي حرف العلة حذف فاء المعتل ما به؟ قال في المستقبل أو في مستقبل مستقبل ماذا؟ هو الفعل المضارع المستقبل هو الفعل المضارع وأمر هو ماذا؟ هو الأمر من المضارع واضح؟ ونهي نهي يعني للمضارع طبعا فهم؟ متى تعلم جلي يعني يجب حذف الفاء من الفعل المثال الذي سماه الناظم المعتلة متى في المضارع والأمر في المضارع والأمر. وهذا الحذف له شرطان ذكر الناظم حقيقة الناظم هنا خالف الجمهور فقال بباب ما كوهبا أو كوعدا وهبا مضارعه يهاب وعدا مضارعه يعيد والمثال آخر ورث نعم ورث يرث لاحظوا وهب مضارعه يفعل يوهب ويعد مثال مضارعه يوعد على وزن يفعل ويرث على وزن يفعل. القاعدة الصرفية تقول يجب حذف الواو من المثال بشرطين الأول أن يكون ماضيه مجردا أن يكون ماضيه مجردا يعني ليس زائدا واضح؟ ليس زائدا الثاني أن يكون مضارعه على وزن يفعل، أن يكون مضارعه على وزن يفعل. الآن الماضي ليس لا علاقة له بالعين، سواء كان فعل كوعد أو فعل كورث، لا يهم الماضي، لا تهمنا حركة عينه. في الحذف، في حذف هذه القاعدة الذي يهمنا هو ماذا؟ الماضي يهمنا أن يكون مجردا، والمضارع يهمنا أن يكون ماذا؟ مكسور العين. لاحظوا أن يهب مفتوح العين، ولهذا الصرفيون يعدون باب وهب من الشاذ في هذا الباب، يعدونه من الشاذ. الناظم لم يعده من الشاذ، بل بدأ به، وهنا الإشكال، بل بدأ به. والأولية لها الأولوية، كأنه هو الأصل، واضح؟ كأنه هو الأصل. ولهذا كان الأولى أن يبدأ بماذا؟ بوعد وورث، لأنهما موافقان مطابقان للمشهور من القاعدة. أما ورث، أما وهب عفوا، فهو مخالف لأكثر الأفعال. على كل، فالباب الأول وهو أو الموافق لقاعدة، وهو المضارع الثلاثي المجرد وعينه مكسورة العين، وقف، وقف. إذا تحقق هذان الشرطان يجب حذف الواو، متى؟ في المضارع وفي الأمر. عندنا ماضي، ماضي، مضارع، وأمر، واضح؟ الآن الماضي وقف، المضارع ما هو؟ الأصل يوقف، يوقف، المستعمل تحذف القاف الواو، يقف، الأمر قف، واضح؟ وعد، وعد، يوعد، المضارع يعد، يعدكم، يعدوهم، عد، واضح؟ الورثة يورث، يرث المستعمل، والأمر رث، رث، واضح الآن؟ فلاحظوا جيدا، أما مفتوح العين في المضارع فهو قليل، ستة أفعال أو سبعة أو هكذا. وضع، يضع، ضع، وضع، يضع، مضارع، ضع. وسع، يسع، يسع، تخلف الشرط هنا، الأصل يكون يسع، يسع، سع، واضح؟ وهب، يهب، هب، كما ذكر الناظم، ذكر وهب، بدأ به. مثال آخر، من المخالف الذي جاء شاذا كذلك، وطئ، وطئ، ها، يوطأ، يطأ، مستعمل، لكن هذا مخالف لأكثر الأفعال. طأ، نعم، طأ، مجردا، مثال مخالف المجرد. مثلا، مثلا هذه الأفعال التي مثلت بها، ورث مثلا، أورثه، أورث، ما المضارع هنا؟ ماذا نقول؟ يورث، هل حذفت الواو؟ لم تحذف الواو. الأمر ماذا نقول؟ أورث، أورث، أكرم، ورث، نعم، لم تقل، ماذا قلت؟ نعم، مثال أورث، مثال. لاحظوا جيدا أن الوصف بالعلة يبقى حتى مع المزيد. مثلا وقف، أوقف، ماذا نقول عنه؟ معتل أو صحيح؟ معتل، مع أنه مزيد، واضح الآن؟ وقف كذلك يعتبر معتلا. مفهوم؟ نتحدث عن الثلاثي المجرد، إذا زيد فيه حروف الزيادة يبقى وصف الاعتلال به، يعني يبقى موصوفا بأنه ماذا؟ معتلا. إلا في بعض السياق خاصة في الأجوف، الأجوف له 8 سياق يكون فيها صحيحا، الواو يعني أو الياء تبقى صحيحة، كعويرة. عويرة هنا ماذا؟ هو وسطه ماذا؟ حرف علة الواو، لكن هنا الواو صحت، ماذا تسمى؟ واو صحيحة، يعني هي حرف صحيح، فهي عويرة لم تقلب، عويرة. لاحظوا جيدا، تحركت الواو أو لا؟ تحركت. انفتح ما قبلها أو لا؟ انفتح. هل قلبت ألفا؟ لم تقلب. في الأجوف هناك 8 سياق، هناك 8 سياق صح فيها الفعل، منها إذا كان من باب فعل والوصف منه على باب أفعل. لو وصفت العور ماذا تقول؟ أعور. فهنا الواو تصح أو العين تصح، واضح الآن؟ وهكذا. كذلك إذا كان من صيغة تفاعل، تجاول، قاول، تقاول، مع أنه من قول أو من قول، يعني أجوف. أين نحن؟ في المسجد. لا أدري أين توقفت. بباب ماك وهبوك وعدا ورث زد ورث رث عفوا ورثا ورثا، يعني هذه 3 أبواب ذكرها الناظم رحمه الله لبياني، يعني ما كان من باب وهب أي من باب فعل يفعل، أو من باب فعل يفعل، أو من باب فعل يفعل. والأولى والشرطان المشهوران قلتهما يعني واضح الآن، فيخرج منه وهب. قال وقل ما قد وردا، ما جاء مخالفا لهذه الأبواب الثلاثة قليل، وقد مثلت له بواطئ يطأ ط. ثم اللفيف لا بقيد قد حكم، للامه بمال ناقص علم. ثم اللفيف لا بقيد قد حكم، للامه بمال ناقص علم. ماذا قلت؟ الورود هو ماذا تقصد؟ ورد مثل وهب، وقل ما قد ورد مثل وهب. ما دخل وهب وهي في أول البيت مع ورد وفي آخر البيت؟ فهمت. يمكن أن يخرج هكذا، يمكن، لكن انتبه جيدا، انتبه. بباب ما كوهب، بباب ما كوهب، مثل بوهب ووعد وورث، مثل بوهب ووعد وورث. وقل ما قد وردا، ما قد وردا أي نعم، لا الألف الإطلاق، الألف الإطلاق. هو يقصد أن ورود الشيء هو ما جاء أولا، ما جاء أولا، فيقصد أن باب وهب قليل، أن باب وهب قليل، يمكن أن يخرج هكذا، لكن الذي يظهر أن ما أن قصده بما قد ورد أي أن قل ما خالف هذا، يعني هناك أفعال واردة لكنها قليلة، طبعا تكون مخالفة لهذا. نعم، كيف كيف فعل الذي ورد؟ لا، الذي قل هو المفتوح العين في المضارع فقط، الذي ورد مفتوح العين في المضارع. باب لا فعل أو فعل. وضع وضع ووضع. في باب ماذا؟ لم أفهمها. هو ماذا قال؟ انتبهوا جيدا، لاحظوا جيدا. وحذف فاء المعتل في المستقبل والأمر متى تعلم جلي جلية وظهر، يعني حذفها ظهر وضح. متى؟ قال في باب وهب وباب وعد وباب ورث. باب وهب فعل يفعل، لاحظوا وهب نعم فعل يفعل، ووعد فعل يفعل، وورث فعل يفعل. واضح؟ فعل يفعل. قال وورث أو كوعد ورث زد، واضح؟ وقل ما قد وردا، وقل ما قد وردا أي مخالفا للحذف، نعم أو مخالفا لهذه الأبواب الثلاث، مخالفا لهذه الأبواب الثلاث، لأنه قيد الحذف في هذه الأبواب الثلاثة، قيد الحذف في هذه الأبواب الثلاثة. فالمخالف إما أن تحذف، أن تحذف الفاء، إما أن تحذف الفاء في غير هذه الأبواب الثلاثة هذا مخالف، أو أن تثبت الفاء مع هذه الأبواب الثلاثة، كلا هو مخالف. مفهوم؟ والله أعلم. حرف حرف نعم. لا دون أن يشترط، هي حتمة ستكون من هذا الباب. ألم ترى فيما نقلناه في الدرس الأول؟ فعل يفعل يشترط فيه ماذا؟ لكن ليس من باب وهبا. وهبا فعل يفعل. يفعل فعل يفعل. وهب بابها فعل يفعل. وهذا الباب مقيد بكون كل أفعاله لامها أو عينها حرف حلق. مفهوم؟ واضح الآن؟ هي المضارع. أنت قلت باب وهب. لكن أنت تحدثت عن وهب، قلت اشترطوا في أن يكون ما كان من باب وهب أن تكون العين حرف حلق. لا، هذا في الحقيقة تقييد لبعض الأفعال قليلة فقط، وإلا فالتحقيق أن نقول إن هذه الأفعال واردة هي قليلة. لماذا؟ لو عرفت التعليل لماذا حذفت الواو، تعليل النحويين أو الصرفيين لحذف الواو من فعل من هذا الباب مما مضارعه يفعل، لاحظ يفعل يفعل الذي يحذف هو ماذا؟ هو العين. عفوا، الذي يحذف هو الفاء، هو هذه الفاء وهي حرف علة. ماذا قبلها؟ الياء، واضح؟ وماذا بعدها؟ الكسرة. الياء ثم واو ثم كسرة وحرف علة. عندنا ماذا؟ عندنا فتح وضم وكسر. ولاحظوا أن في اللغة، في اللغة كثيرا ما تتناص أو تتقاص الياء أو الكسرة مع الفتحة، الممنوع من الصرف. بماذا يجر؟ بالفتحة. جمع المؤنث سالم بماذا ينصب؟ بالكسرة. جمع المذكر سالم بماذا ينصب ويجر؟ بالياء. هل في دراستكم للإعراب رأيتم يعني تناسقا أو تشابها أو تعاونا بين الضمة والكسرة أو بين الضمة والفتحة؟ لا، لكن هذا التقاص أو هذا التشاكل بين من؟ النصب والجر فقط أو الكسرة والفتحة فقط. إذن حتى فقالوا الواو عدوة للكسرة وعدوة للفتحة. لماذا؟ هكذا، لأن الواو ثقيلة. واضح؟ فهذا قالوا الواو وقعت بين عدوتيها، بين الياء وبين الكسرة، بين الفتحة وبين الكسرة، يفعل يوعد يوعد، فماذا؟ كأنهما تعاونا على إسقاطها فحذف. هذا التعليل، يوعد الفتحة ثم الواو ثم الكسرة، حصلت الواو فحذفت، مفهوم؟ فحذفت يوعد فصار يعد، يعد لم يعد، تحذف الياء يصير ماذا؟ عد. هذا التعليل لا يوجد في يفعل، فتحة ثم مو ثم فتحة، لا يوجد هذا، لا يوجد. وبالتالي وجل يوجل، وجل يوجل، ثبتت الواو، واضح؟ وهكذا يعني. فلهذا أكثر الصرفيين قالوا الحذف مقيد بشرطين، أن يكون الثلاثي مجردا، وأن يكون المضارع من باب يفعل، أي على وزن يفعل. وجدوا أن هناك أفعالا وهي قليلة حذفت الفاء وهي الواو مع أن المضارع مفتوح العين، يعني على باب أو على وزن يفعل، فقالوا هذا من باب الشاذ والقليل، لم يجعله قاعدة، لأن القاعدة تكون للكثير، هو الذي جعل قاعدة ومضطردا، والله أعلى وأعلم. إذن ثم قال: ثم اللفيف لا بقيد قد حكم لنامه بمال ناقص علم، وكالصحيح حكم لعين ماقر وفاء مفرق كمعتل زوك. مراد الناظم من هذين البيتين أن اللفيف بنوعين، المفروق أو المقرون، له أحكام الأجوف، له أحكام المثال وماذا؟ والناقص. قال: ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بمال ناقص علم. اللفيف سواء كان مقرونا أم مفروقا، المقرون هو الذي عينه ولامه حرف علة، والمفروق هو الذي فاؤه ولامه حرف علة. إذن اللفيف يعني مطلقا تكون لامه ماذا؟ حرف علة، اللفيف سواء مفروقا أم مقرونا دائما لامه حرف علة. حكم لامه هو حكم ماذا؟ حكم الناقص، حكم الناقص، إذا أسندته إلى الضمائر أو سقط منه اسم الفاعل أو اسم المفعول أو أي شيء، حكمه حكم الناقص مما مضى من الأحكام، واضح الآن؟ طيب. ثم قال رحمه الله: وكالصحيح أحكم لعين ما قرن. المقرون، المقرون لفيف المقرون حروفه ماذا؟ العين واللام، تبقى ماذا؟ تبقى الفاء، واضح؟ عينه تبقى كالصحيح حينما يسند إلى الضمائر، لا يحدث لها شيء، يعني لا نعلها كما أعلنا الأجوف، إنما حكمها ماذا؟ حكم الصحيح. فقال: وكالصحيح حكم لعين ما قرن وفاء مفروق كمعتل زكين. فاء المفروق، اللفيف المفروق، فاءه ماذا؟ كمعتل، أي كالمثال، فتحذف في المضارع، والأمر بشرطين: أن يكون المضارع على وزن يفعل، وأن يكون ثلاثيا مجردا. نكتفي بهذا القدر.